بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: أسماء الأفعال والأصوات، يعني هذا باب أسماء الأصوات وأسماء الأفعال، أسماء الأفعال وأسماء الأصوات. حذف كلمة أسماء اختصارا، يعني الأصل أن يقول أسماء الأفعال وأسماء الأصوات لكنه اختصر. قال: ما ناب عن فعل كشتان وصه، هو اسم فعل وكذا أو وهو مه، وما بمعنى فعل كآمين كثر وغيره كوي وهيهات نزر. هذا الباب إخوان هو باب اسم الفعل، اسم الفعل، وقد درسناه في شرح القطر وشرح الشذور. أسماء الأفعال تعمل عمل الفعل، يعني أنت لما تقول هيهات زيد، هيهات زيد، هيهات اسم فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع عند رفع الضمة، هذا على أحد الأقوال. طيب، المسألة فيها خلاف، وقد أشرنا إلى هذا الخلاف سابقا في المجلد الأول، وسنعيده هنا مرة أخرى إن شاء الله في هذه الصفحة. طيب، إذا كانت أسماء الأفعال تعمل عمل فعلها، فلماذا لم يذكرها ابن مالك مع اسم الفاعل واسم المفعول وصف المشبهة والمصدر واسم التفضيل إلى آخره؟ لماذا فصله؟ قد يقال من الأسباب أن أسماء الأفعال هي تعمل، نعم، لكنها لا يعمل فيها، فهي عاملة لا معمولة، بخلاف اسم الفاعل واسم المفعول فإنها تأتي عاملة ومعمولة. يعني مثلا عندما تقول هيهات العقيق، أين العامل؟ هيهات هذا اسم فعل وهو الذي رفع زيد، إذن هو عامل. طيب، لكن عندما نقول ضربت مثلا رأيت زيدا، رأيت ضاربا زيدا مثلا، رأيت ضاربا زيدا، فالآن ضاربا هذا اسم فاعل وهو معمول لأنه مفعول به، وفي الوقت نفسه هو عامل لأنه نصب زيدا على المفعولية. إذن اسم الفاعل واسم المفعول يقع عاملا ومعمولا، بينما أسماء الأفعال تكون عاملة لكنها لا تتأثر بالعوامل، يعني هي تعمل في غيرها لكن غيرها لا يعمل فيها. لذلك قال عندكم هنا: أسماء الأفعال ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها، يعني صح تقوم مقام أسكت فتدل على معنى طلب السكوت، واضح؟ آمين تقوم مقام استجب فتدل على نفس المعنى. طيب، وفي عملها، يعني كما أن صح يرفع الفاعل، كما أن أسكت يرفع الفاعل مستتر تقديره أنت، فكذلك صح يرفع الفاعل وهو ضمير مستتر تقديره أنت. إذن ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها وفي عملها. حاشية: المراد بالقيام مقام الأفعال في العمل كون اسم الفعل، اسم الفعل مثل ماذا؟ مثل آمين ومثل صح ومثل وي ومثل هيهات، كثير سيأتي إن شاء الله. قال: كون اسم الفعل عاملا، إذن هذه الأسماء تعمل ترفع الفاعل، لكنها قال إيش؟ غير معمول، أي لا تتأثر بالعوامل التي تقتضيها فاعلا أو مفعولا لها، وفي كونها ليست فضلة. يعني مثلا الآن فهيهات هيهات العقيق، هيهات العقيق نقول هيهات اسم فعل ماضي مبني على الفتح والعقيق فاعل، فالآن هيهات عامل لكنه ليس معمولا، يعني لم يؤثر أحد فيه شيئا. قال: فخرج بذلك اسم الفاعل والمصدر النائب عن فعله لتأثرهما بالعوامل، وإن نابا عن الفعل معنا، وخرجت الحروف لكونها فضلة، بينما اسم الفعل عمدة ليس فضلة، وإن نابت عن الفعل معنا. وللنحاة فيها مذاهب من حيث طبيعتها، فمذهب فجمهور البصريين على أنها أسماء. إذن المذهب الذي مشى عليه البصريون وهو الذي عنون له المصنف، قال أسماء الأفعال، هذا مذهب جمهور البصريين على أنها أسماء. إذن هيهات ووي وصه هذه أسماء، أسماء وأفعال. طيب، ما معنى اسم فعل؟ يعني اسم يدل على معنى فعل، فصه هذا اسم يدل على معنى فعل الذي هو أسكت. طيب، القول الثاني: وقال بعضهم هي أفعال استعملت استعمال الأسماء. وقال الكوفي هذا القول الثالث: هي أفعال حقيقة، هي أفعال حقيقة. يعني الأقوال صارت ثلاثة: قيل هي أسماء، وقيل هي أفعال، وقيل هي أفعال لكنها استعملت استعمال الأسماء، يعني هي خليط من الاثنين. ما الذي يرجح مذهب البصريين؟ قبولها بعض علامات الأسماء كالتنوين. ألسنا نقول صهين قبيل التنوين ولا لا؟ نعم، ما دام قبيل التنوين إذن هو اسم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. طيب، والتصريف وعدم قبولها علامات الأفعال ومخالفتها لأوزان الأفعال. يعني مثلا عدم قبولها علامات الأفعال السين وسوف وقد وتاء التنثنان، لا يقال سوف صح، سوف صح لا يقال، لا تدخل عليها علامات الأفعال. ومخالفتها لأوزان الأفعال، الأفعال لها أوزان معروفة، فعل افعل يفعل، صح ولا لا؟ هي ليست على هذه الأوزان. ثم بعد ذلك الذين قالوا إنها اسم، الذين قالوا إنها اسم، هل لها محل أم ليس لها محل من الإعراب؟ رأى المصنف والأخفش وغيره أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب. تمام؟ فإذا لما نقول هيهات نقول اسم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واضح؟ والعقيق فاعل، فاعل لهيهات. بينما رأى المازني وأنها في موضع نصب بمضمر، يقدر له مضمر يناسب السياق فهو في موضع نصب. القول الثالث ورأى غيرهم أنها في موضع رفع بالابتداء، فنقول هيهات اسم فعل اسم فعل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. وأغنى مرفوعها عن الخبر، يعني العقيق هذا فاعل سد مسد الخبر. على كل حال هذه آراء وخلافات، لأن هذه الأسماء الأفعال هي غريبة، فيها شبه بالأسماء وفيها شبه بالأفعال، ولذلك الإمام بن مالك ماذا فعل؟ جعلها تقريبا، يعني جعلها في الوسط بين بحث الأسماء وبحث الأفعال. هو الآن بعد أن انتهى من سرد الأسماء المرفوعة والمنصوبة والمجرورة ذكر لك مجموعة من المباحث من ضمنها أسماء الأفعال. إذا انتهى من أسماء الأفعال وانتهى من باب التوكيد وممنوع من الصرف، ماذا سيفعل؟ سيدخل في باب الأحكام الأفعال، فهو وسط هذا الباب بين أحكام الأسماء وبين أحكام الأفعال ليبين لك أنه فيه شبه بالفعل لأنه يدل على معنى الفعل، فصح معناه أسكت، وأسكت فعل الأمر، صح ولا لا؟ إذن هو يدل على معنى الفعل ويعمل عمل الفعل. إذن هو يشبه الفعل من أي ناحية؟ من ناحيتين، من ناحية المعنى لأن صح معناها أسكت، ومن ناحية العمل أنه يرفع الفاعل كما أن أسكت يرفع الفاعل. ولكن في الوقت نفسه يشبه أيضا الأسماء لأن الأسماء تنون وهذه أيضا تنون. فلذلك هذا الأسماء الأفعال هذا ورطة، يعني ورطة. ولذلك بعض النحويين جعله قسما رابعا لما قسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، قال القسم الرابع شيء لا هو باسم ولا هو بفعل ولا هو بحرف، وهو ما يسمى بالخالفة، يعني أسماء الأفعال لأنها تخلف الأفعال، فصح يخلف اسكت. لكن هذا القول قال به بعض النحويين وانعقد الإجماع على خلافه وردوه وأبطلوه، واتفق النحاة على تقسيم الكلمة إلى ثلاث أقسام فقط، اسم وفعل وحرف، وأن من خالف في هذا فقد شذ. قال العلامة بن عقيل: أسماء الأفعال ألفاظ تقوم مقام الأفعال، صح يقوم مقام أسكت، آمين يقوم مقام استجب، نعم، وي يقوم مقام أتعجب أو وما شابه ذلك. في الدلالة على معناها وفي عملها، يعني ترفع الفاعل، وتكون بمعنى الأمر وهو الكثير فيها، تأتي بمعنى الأمر هذا واحد، بمعنى الماضي هذا الثاني، بمعنى المضارع هذا الثالث، رقمه. وتكون بمعنى الأمر وهو الكثير فيها كمه، ما معنى مه؟ قال بمعنى اكفف، مه بمعنى اكفف. إذا مه اسم فعل أمر مبني على السكون لا محله من الإعراب على رأي الإمام ابن مالك، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. طيب، وآمين، آمين اسم فعل أمر مبني على الفتح بمعنى استجب، تمام، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. الثاني، وتكون بمعنى الماضي كشتانة، شتانة اسم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب. ما معنى شتانة؟ قال بمعنى افترق، بمعنى افترق، تقول شتان زيد وعمر، لابد أن يكون عبارة عن شيئين، إما أن تقول شتان زيد وعمر، طيب تأتي بشيئين، أو تأتي بمثنى تقول شتان الرجلان. لا يجوز في اللغة العربية أن تقول شتان زيد، شتان زيد لا يجوز، لابد أن تأتي إما بشيئين معطوف معطوف عليه فتقول شتان بين خالد وسعيد، شتان زيد وعمر يجوز، أو تأتي بصيغة المثنى فتقول شتان الرجلان، واضح؟ فشتان ما بين اليزيدين في الندى، فشتان ما بين اليزيدين هذا مثنى في الندى. طيب هذا هو أسلوب شتان، وفيه كلام قد أخذناه في شرح القطر. طيب إذن شتان اسم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من إعراب، زيد فاعل وعمر معطوف على زيد. وهيهات بمعنى بعودة هيهات، ومنه قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون. هيهات اسم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من إعراب، ومنه قول جرير في بيته المشهور فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله، هذا مر بنا عين في شرح القطر. إذن بمعنى بعودة تقول هيهات العقيق، هيهات اسم فعل ماضي مبني على الفتح لا محله من الإعراب على المختار عند المصنف، والعقيق فاعل به فاعل بهيهات. إذن عمل أم لم يعمل؟ نعم عمل. إذن هيهات نابت عن الفعل في المعنى وفي العمل، من ناحية المعنى هيهات تنوب عن بعودة، ومن حيث العمل كما أن بعودة ترفع الفاعل فكذلك هيهات رفعت الفاعل وهو العقيق. قال ومعناه بعودة. القسم الثالث والأخير قال وبمعنى المضارع. إذن صار عندنا اسم فعل أمر مثل مه، اثنين اسم فعل ماضي مثل هيهات، ثلاثة اسم فعل مضارع مثل ماذا؟ قال كأوه. لكن أي الأقسام الثلاثة هو أكثر يا شباب؟ القسم الأول. طيب أوه بمعنى أتوجع، أتوجع. إذا نقول أوه أعرفه اسم فعل مضارع مبني على السكون لا محل له من إعراب، والفاعل مستتر تقديره أنا. ما معنى أوه؟ يعني أتوجع، واضح؟ وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل مرة عن معاملة مالية تتعلق بالبيوع والربا، فلما عرضت عليه المعاملة قال النبي صلى الله عليه وسلم أوه لا تفعل، عين الربا عين الربا. ووي وي، وهذا يكثر على ألسنة النساء الآن في زماننا، وي وي بمعنى أعجب أعجب، وما زالت مستعملة عند العامة إلى الآن، يقولون وي ويقولون أيضا وي. طيب النساء بالذات معناه أعجب. وي اسم فعل مضارع مبني على السكون لا محل من إعراب، والفاعل مستتر تقديره أنا بمعنى أعجب. ومنه قول الشاعر وي كأن من يكن له نشب يحبب، ومن يفتقر يعش عيش ضري. طيب ومنه قوله تعالى وي كأنه لا يفلح الكافرون، وي كأنه لا يفلح الكافرون، وي أي بمعنى أعجب لعدم فلاح الكافرين. فائدة شتان، الأصل أن النون ها مفتوحة تقول شتان، والفراء كان يكسر النون فيقول شتاني. طيب هذه فائدة. وفائدة الثانية بالنسبة لأوه أن فيها لغات، يجوز أن تقول أوه، ويجوز أن تقول آه، ويجوز أن تقول آه بالسكون، كلها بمعنى أتوجع. ونبه الفائدة الثالثة، نبه الزمخشري أن كلمة شتان لا تكون إلا في الأمور المعنوية، يعني لما تقول شتان بين زيد وعمر يعني في العلم في الجهل في الصحة في السقم في المرض وما شابه ذلك، لكن لا يقال مثلا شتان الخصمان عن مجلس الحكم. لماذا؟ لأن الخصمين عبارة عن ذوات، وكلمة شتان لا تستعملون في هذا الأسلوب وإنما تكون في المعاني. على كل، والعقيق الذي مر بنا قبل قليل هذا اسم موضع بالحجاز، اسم موضع بالحجاز. فائدة كلمة هيهات فيه نيف وأربعون لغة. تخيلوا كلمة هيهات توجد في اللغة العربية لهيهات نيف وأربعون لغة، منها تثليث تائه، منها تثليث تائه يعني هيهات هيهات هيهاتي، هذه ثلاث لغات فقط، ولا فيه أكثر من أربعين لغة. تخيلوا يا أخوان. والآية التي ذكرت لكم وي كأنه لا يفلح الكافرون، قال الخضري أي أعجب لعدم فلاح الكافرين. نعم. وقوله تعالى وي كأن الله يبسط الرزق إلى آخره. طيب الآن نعود إلى الإمام، نعود الآن إلى الإمام ابن عقيل. قال ووي بمعنى أعجب، وكلاهما غير مقيس. وكلاهما، من يقصد بكلاهما؟ يقصد اسم الفعل الماضي واسم الفعل المضارع، بينما اسم الفعل الأمر مقيس. قال وقد سبق في الأسماء الملازمة للنداء في صفحة 238 تقدم قريبا. وقد سبق في الأسماء الملازمة للنداء أنه ينقاص استعمال فعالي يعني وزن فعالي اسم فعل مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي، من كل فعل ثلاثي، واشترطنا هناك في الحاشية أن يكون ثلاثيا مثل ضرب، وأن يكون تاما ليس ناقصا فيخرج كان وأخواتها، أن يكون متصرفا ليس جامدا، وأن يكون تصرفه تاما يعني تأتي منه الصور الثلاثة ضرب يضرب ويضرب. فهذا تستطيع أن تصوغ منه اسما اسم فعل الأمر على وزن فعالي، فتقول ضرابي زيدا. ما معنى ضرابي؟ أي اضرب، أي اضرب. ولو تأملت في اضرب وجدت أنه ينطبق عليه الشروط التي ذكرناها لكم الآن في الحاشية رقم 5. إذن ضرابي ما معنى ضرابي؟ يعني اضرب. إذن نقول ضرابي اسم فعل أمر مبني على الكسر، اسم فعل أمر مبني على الكسر، والفاعل أنت وزيدا مفعول. ضرابي زيدا أي اضرب، ونزالي أي انزل، وكتابي أي اكتب. ولم يذكره المصنف هنا، لماذا؟ استغناء بذكره هناك، فارجع إليه إن شئت صفحة 238 من هذا المجلد. ثم قال والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك كذا رويدا بلها ناصبين ويعملان الخفض مصدرين. الشرح: من أسماء الأفعال ما هو في أصله ظرف وما هو مجرور بحرف. إذن يقول لك عندنا أسماء أفعال أصلها ظرف، وعندنا أسماء أفعال أصلها مجرور بالحرف، لكن الآن أصبحت أسماء أفعال. نحو عليك، عليك في الأصل جار مجرور على حرف جر، والكاف ضمير في محل جر، صح ولا لا؟ سلمت عليك يا فلان، سلمت عليك، أصله جار مجرور، لكن تحول من انتقل من كونه جارا ومجرورا إلى أن أصبح الآن إيش؟ اسم فعل أمر. فعندما أقول لك عليك زيدا، عليك العلم، عليك الصدق، ما معنى عليك زيدا؟ أي إلزمه، يعني إلزم زيدا. إذا نقول عليك الآن أصبحت كلها كلمة واحدة، ليست كلمتين، ليس جار مجرور، لا، نقول عليك اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل من إعراب، والفاعل أنت وزيدا مفعول، أي إلزمه. المثال الثاني: إذا عليك أصله إيش؟ أصله جار مجرور. المثال الثاني: وإليك هذا أصله جار مجرور إلى حرف جر، والكاف اسم في محل جر، أصبح الآن اسم فعل أمر. إليك عني، إليك عني يا فلان، أي تنحى، صح ولا؟ يستعمل كثيرا هذا. إذن إليك اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل إعراب، والفاعل أنت. ما معنى إليك؟ أي تنحى. ودونك زيدا، دونك زيدا، وورد هذا في السنة وفي الأشعار كثيرا. دونك زيدا، دونك ابنك، دونك الكتابة. ما معنى دونك؟ أي خذه. دونك ما أصلها؟ أصلها دون، هذا منصوب على ظرفية، أصله ظرف منصوب على الظرفية، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، تحول من كونه ظرفا إلى أن أصبح إيش؟ اسم فعل أمر بمعنى خذ. فعندما أقول لك دونك زيدا يعني خذ زيدا، دونك الكتابة أي خذ الكتابة. ومنها ما يستعمل مصدرا واسم فعل، ومنها من أي من أسماء الأفعال ما يستعمل مصدرا، يعني تارة يستعمل مصدرا وتارة يستعمل اسم فعل، مثل ماذا؟ مثل رويد، هذا كثير يأتينا رويدك، طيب فمهل الكافرين كافرين منهم أمهلهم رويدا. رويد، رويد أصله أصله من قول العرب أرود زيدا إروادا، أي أمهله إمهالا، فأرود صغروها فصارت رويد، صغروا الإرواد فصارت رويد بحذف زياداته، حذفوا الهمزة وحذفوا الألف، هذا يسمى بتصغير الترخيم، سيأتينا إن شاء الله في باب التصغير. طيب سيأتينا إن شاء الله في باب التصغير. واستعملوه مصدرا نائبا عن فعله وهو أرود، فعندما نقول رويد، رويد تنوب عن أرود، طيب وتؤدي نفس المعنى يعني. طيب واللفظة الثانية بلها، ما معنى بلها؟ بلها معناها أترك. طيب هل له فعل هذا المصدر؟ هل له فعل؟ لا، ليس له فعل من لفظه، وإنما له فعل من معناه. طيب ما معناه؟ معناه أترك، فأترك ترك يترك أترك ما في مشكلة، لكن بلها لا يوجد يبله إبله، لا يوجد فعل، لا يوجد فعل، وهكذا هناك أشياء في اللغة العربية هناك مصادر لا فعل لها. طيب مثل ما قالوا مثلا في اللص، اللص قالوا ليس له فعل، يعني لا يقال مثلا لص يلص. طيب هذا هو المشهور عند العلماء وإن كان فيه خلاف. طيب إذن نعود الآن إلى ابن عقيل. قال ومنها ما يستعمل مصدرا واسم فعل كرويدة وبلها. كيف أعرف أنه مصدر وكيف أعرف أنه اسم فعل؟ قال لك فإن انجر ما بعدهما تنظر، تنظر ما الذي حصل لما بعدهما. يقول لك فإن انجر ما بعدهما فهما مصدران، نحو رويدة زيد وبلها زيد. ماذا حصل لزيد؟ مجرور صح؟ إذا نحكم على رويد بأنه مصدر، نحكم على رويد بأنه مصدر وهو مضاف وزيد مضاف إليه. بلها زيد ما عرف زيد مجرور صح ولا؟ إذا مباشرة نقول بلها هنا مصدر. إذا القاعدة تقول إذا رأيت ما بعد هذين الكلمتين مجرورا فاعلم أنهما مصدرا، وإن رأيت ما بعدهما منصوبا فاعلم أنهما أسماء أفعال كما سيأتي بعد قليل. فإن انجر ما بعدهما فهما مصدران، نعم فهما مصدران، نحو رويد زيدا، رويد زيد، رويد زيد، أي إرواد زيد، أي إمهاله، إمهاله. ومنه قول تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فرويدا هذا مفعول مطلق لفمهل الكافرين أمهلهم، أمهلهم رويدا هذا مفعول مطلق مثل جلست قعودا موافق له في المعنى. طيب وهو منصوب بفعل مضمر، يعني رويدا ما عرابه منصوب بفعل مضمر يقدر بما يناسب السياق. ثم نقول رويدا مضاف وزيد مضاف إليه. وبلها زيد نفس الشيء، نقول بلها منصوب بفعل مضمر وهو مضاف وزيد مضاف إليه. ما معنى بلها؟ أي تركه، تركه. لاحظوا لم يقل اتركه لأن بلها مصدر فنفسره بالمصدر، فنقول بلها معناها الترك ورويد معناها الإمهال. لاحظوا نفسر المصدر بالمصدر. تمام. حاشية ومن ذلك قول كعب بن مالك تذر الجماجم ضاحيا هاماتها بل هل أكف، ويجوز بل هل أكف، لكن أيهما يكون فيه الشاهد؟ بل هل أكف. فنقول بلها منصوب بفعل مضمر وهو مضاف والأكف مضاف إليه، مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، كقوله تعالى فضرب الرقاب، فضرب الرقاب، ضرب مفعول بفعل، مفعول لفعل محذوف مضمر تقديره يعني اضربوا ضرب الرقاب، ثم ضرب مضاف والرقاب مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله لأن الرقاب هي المضروبة. وقول الشاعر رويدة عليا، رويدة عليا، هنا إيش جاء؟ جاء عليا منصوب. إذا كان منصوبا سنعرف الآن أنه يكون أن رويدة هنا يكون اسم فعل، اسم فعل. طيب يكون اسم فعل أمر بمعنى أمهل، والفاعل أنت وعليا مفعول به. رويدة عليا جد ما فدي أمهم إلينا ولكن ودهم متباين. طيب نعود إلى ابن عقيل. قال وإن انتصب ما بعدهما فهما اسما فعل، نحو رويدة زيدا. كيف نعرب؟ نقول رويدة هنا اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل إعراب. لكيف عرفت أنه اسم فعل أمر ولم تقول إنه مصدر؟ نقول لأن ما بعده منصوب، واضح؟ طيب والفاعل أنت وزيدا مفعول، أي أمهل زيدا. لاحظ كيف فسرنا رويد، هنا فسرنا رويد بأن معناها أمهل. لماذا؟ لأن رويد اسم فعل أمر فلا بد من تفسيره بفعل الأمر، فرويد هنا معناها أمهل. لكن قبل قليل لما حكمنا على رويد بأنه مصدر بماذا فسرناه؟ فسرناه بمعنى مصدري، فقلنا رويد معناه إمهال، إمهال مصدر، أمهل يمهل إمهالا. رويد زيدا أي أمهل زيدا. وبلها عمرا، ما نوع بلها هنا؟ هل هو مصدر؟ نقول لا قطعا ليس مصدرا بل هو اسم فعل أمر. كيف عرفته؟ لأن عمرا منصوب. إذن نقول بلها اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محله من الإعراب، والفاعل مستتر تقديره أنت، وعمرا مفعول به، والمعنى أي أتركه، أتركه. ثم قال وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما لذي فيه العمل. الشرح أي يثبت لأسماء الأفعال من العمل ما يثبت لما تنوب عنه من الأفعال، هذا ذكرته لكم في بداية الباب. فإن كان ذلك الفعل يرفع فقط كان اسم الفعل كذلك. مثال كصح، ما معناه؟ بمعنى اسكت. طيب اسكت ماذا تعمل؟ ترفع الفاعل فقط. إذن عليك أن تجعل صح كذلك ترفع الفاعل فقط. فكما أن اسكت ترفع الفاعل فقط فكذلك صح الآن سترفع الفاعل فقط، فتقول صح. صح اسم فعل أمر مبني على السكون لا محل من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ومه ما معناها؟ بمعنى كفف. هذه ترفع الفاعل فقط فكذلك اسمها سيرفع الفاعل فقط. هيهات زيد بمعنى بعد زيد، بعد ماذا تفعل؟ ترفع الفاعل فقط، كذلك هيهات ستكون مثلها ترفع الفاعل فقط. ففي صح ومه ضميران مستتران كما في سكت وكفف، وزيد مرفوع بهيهات كما ارتفع ببعد. ثم قال وإن كان ذلك الفعل يرفع وينصب ماذا سيحصل للإسم؟ كان اسم الفعل كذلك، يعني يرفع فاعلا وينصب إيش؟ مفعولا. مثال كدراكي زيدا، ما معنى دراكي زيدا؟ أي أدركه. طيب الفعل أدرك ماذا يفعل؟ يرفع الفاعل وينصب المفعول، كذلك اسم الفعل منه سيرفع الفاعل وسينصب المفعول. ما اسم الفعل منه؟ دراكي. إذن نقول دراكي اسم فعل أمر مبني على الكسر، وله فاعل وله مفعول. لماذا؟ لأن فاعله، أو عفوا لأن فعله له فاعل وله مفعول. أين فاعله؟ ضمير مستتر. وأين مفعوله؟ زيدا. وضراب عمرا، ضرابي عمرا، ضرابي اسم فعل أمر مبني على الكسر لا محل من الإعراب، له فاعل وله مفعول، فاعله أنت وعمرا مفعوله، أي اضربه. ففي دراكي وضرابي ضميران مستتران، وزيدا وعمرا منصوبان بهما، وأشار بقوله وأخر ما لذي فيه العمل إلى أن معمول اسم الفعل يجب تأخيره عنه، فتقول دراكي زيدا، تأتي بالعامل أولا وهو دراكي، ثم تأتي بعد ذلك بمعموله وهو زيدا، ولا يجوز تقديمه عليه، فلا تقول زيدا دراكي. ماذا فعلت؟ قدمت المعمول على العامل، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. وهذا بخلاف الفعل إذ يجوز زيدا أدرك، هنا ماذا فعلت؟ قدمت المعمول على فعله جائز، لكن تقديم المعمول على اسم فعله لا يجوز. لا يجوز. ما السر في ذلك؟ لأن اسم الفعل عامل ضعيف لا يقوى على التصرف في نفسه، فكيف يتصرف في غيره؟ ثم قال واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين الشرح. الدليل على أن ما سمي بأسماء الأفعال أسماء لحاق التنوين لها. فتقول في صح، ما الدليل أن صح اسم كما هو مذهب البصريين؟ نقول أنه يجوز أن نقول صهن. وفي حي هل؟ نقول حي هلا قبل التنوين فيلحقها التنوين. طيب ما نوع هذا التنوين؟ قد درسنا في المجلد الأول عند قول ابن مالك الجر في بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز الحصل، عرفنا هناك أنواع التنكير، عرفنا هناك أنواع التنوين. ومن أنواع التنوين ما يسمى بتنوين التنكير، وهو ما كان مدخوله نكرة. فهنا ما نوع التنوين هذه؟ صهن. قال للدلالة على التنكير، فما نون منها كان نكرة، وما لم ينون مثل صح هذا إيش؟ كان معرفة. وعندكم هنا تعليق نقله من شرح الكافية الشافية للناظم، اقرأوه مفيد وواضح ومفيد. الخلاصة الآن لما نقول ما الفرق بين صح وصهن، نقول صهن نكرة، لماذا؟ لأنه قبل التنوين. وصح معرفة، لماذا؟ لأنه بدون تنوين. طيب ما الفرق بينهما في المعنى؟ عندما أقول صهن يا زيد هذا نكرة، والنكرة تفيد العموم، فأنا أطلب منه السكوت عن كل كلام، أريده أن يسكت مطلقا. لكن عندما أقول صهي يا زيد بدون تنوين فمعناه معرفة، حينئذ معناه أني أطلب منه أن يسكت عن هذا الموضوع الذي يتكلم فيه. هو يتكلم مثلا في الاقتصاد، أنا أريده أن يسكت عن هذا الموضوع ويتكلم عن مواضيع أخرى لا بأس. واضح الفرق؟ فإذا في الأول هناك تنكير يعني عموم، وفي الثاني معرفة يعني تحديد. هذا هو الفرق بين النكرة والمعرفة في هذا الباب، وقس عليه ما شابهه مثل وه أوه ومه وما شابه ذلك. بعد أن فرغ من أسماء الأفعال انتقل الآن إلى أسماء الأصوات. فقال طبعا قبل أن ننتقل إلى أسماء الأصوات، ذكر الخضري فائدة في معنى حيهل. ما معنى حيهل؟ لها معاني. تأتي حيهل بمعنى أقبل، بمعنى أقبل، وهي مركبة من حي بمعنى أقبل وهل التي للحث والعجلة وليست استفهامية، فجعلتا كلمة واحدة فصارت حيهل، تمام؟ ويكون بمعنى أحضر، مثل حيهل الثريد، حيهل الثريد، يعني أحضر الثريد. وتأتي بمعنى أقبل فيتعدى بعلى، حي على، حيهل على الخير. وبمعنى عجل، نحو إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر. هذا هي معانيها يعني ذكرها الخضري. طيب ننتقل الآن إلى أسماء الأصوات. قال: وما به خطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، كذا الذي أجدى حكاية كقب، والزم بين النوعين فهو قد وجب. الشرح: أسماء الأصوات ما هي؟ ألفاظ استعملت كأسماء الأفعال. من أي ناحية؟ في الاكتفاء بها دالة على خطاب ما لا يعقل، في الاكتفاء بها دالة على خطاب ما لا يعقل، ما لا يعقل ومن هو في حكم ما لا يعقل، كصغار الآدميين، كقولك للطفل مثلا كخ. ما معنى كخ؟ يعني اترك هذا الذي في يدك أو انزجر وما شابه ذلك. ومثله كذلك بخ بخ، طيب بخن بخن، واضح؟ الذي جاء في السنة. وكذلك نحن الآن في حياتنا المعاصرة نستعمل أسماء الأصوات كثيرة مع الأطفال ومع ما لا يعقل كالبهائم. أو على حكاية صوت من الأصوات، يعني أنت تسمع صوتا فتحاكي هذا الصوت. إذن صار عندنا نوعان، النوع الأول أن تستعمل اسم الصوت في خطاب ما لا يعقل، مثل ماذا؟ مثل البهائم ومثل صغار الآدميين. طيب النوع الثاني حكاية صوت من الأصوات، يعني أنت تسمع مثلا هذا الصوت، طيب صوت الضرب على الطاولة فتحكيه بلسانك، أو تسمع صوت السيف أو صوت الوقع على الماء فتحكيه بلسانك. كيف هذا؟ فالأول كقولك هلا، هذا اسم صوت، متى يستعمل؟ قال لزجر الخيل، والخيل لا تعقل. طيب عدس، هذا متى يستعمل؟ هذا يستعمل لزجر البغل، إذا أردت أن تزجر البغال تستعمل له عدس. والذين يربون يا أخوان البهائم، الذين يربون البهائم والحيوانات كالإبل والبقر والغنم والشاة وما شابه ذلك، يعرفون هذا، أن يخاطبون هذه الحيوانات بهذه الأسماء، بهذه أسماء الأصوات، فلو يصدر صوتا معينا من فمه إذا أصدره تفهم الدابة أن معنى تعال، وإذا أصدر صوتا آخر معناه اذهب، وإذا أصدر صوتا ثالثا معناه اجلس. وهذا يعرفه من يخالط يعني الحيوانات. عدس هذا لزجر البغل، وتذكرون مر بنا بيت في شرح القطر وهو ليزيد بن مفرغ الحميري: عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق. تذكرون هذا؟ هذا عدس هنا، هذا اسم صوت مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. عدس لزجر البغل. والثاني كقب، الثاني هو أن تحكي صوتا تسمعه أنت، مثل ماذا؟ قب، هذا اسم لوقوع السيف، عندما تضرب هكذا بالسيف هذا الصوت حاكاه الإنسان فقال قب قب، واضح؟ هذا يقال له اسم صوت مبني على السكون. وغاق هذا اسم صوت للغراب. وأشار بقوله والزم بين النوعين إلى أن أسماء الأفعال وأسماء الأصوات كلها ما حكمها مبنية. وقد سبق هذا أين؟ في باب المعرب والمبني في المجلد الأول صفحة 42، أن أسماء الأفعال مبنية لشبهها بالحرف في النيابة عن الفعل وعدم التأثر، حيث قال: وكنيابة عن الفعل بلا تؤثر، هذا بيت مبارك. وأما أسماء الأصوات فهي مبنية لماذا؟ لشبهها بأسماء الأفعال. والشيء إذا شابه شيء أخذ حكمه. وعلة البنائها أنها تشبه الحروف في كونها لا هي عاملة ولا معمولة. طيب لما أقول قب هل هناك ضمير مستتر؟ هل هناك عدس؟ هل هناك فيه ضمير مستتر؟ يعني هل نقول عدس فيه ضمير مستتر تقديره أنت؟ قال في الحاشية ولا ضمير مقدرا في أسماء الأصوات بخلاف أسماء الأفعال، فالأخيرة من قبيل المركبات وأسماء الأصوات من قبيل المفردات. يعني ما معنى هذا الكلام؟ كما أن المفرد ليس فيه ضمير، يعني أنت لما تقول زيت هل زيت فيه ضمير؟ لا. فعدس وقب وغاق هذه مثل زيت ليس فيها ضمائر، بخلاف نزالي ودراكي وضرابي هذه من قبيل المركبات، والمركبات يعني الجمل تحتمل ضميرا. واضح يا إخوان؟ طيب الحاشية من أسماء الأصوات قولهم للحمار سأ، هذا متى؟ إذا دعوه للشراب أو للشرب. ولا أدري هل هذه الأسماء ما زالت تستعمل إلى الآن أم تغيرت، الله أعلم. وفي مثل من أمثالهم قرب الحمار من الردهة ولا تقل له سأ، والردهة نقرة في صخرة يستنقع فيها الماء. وقال الشاعر في صفة امرأة لم تدري ما سأ للحمير ولم تضرب بكف مخابط السلام. وبهذا نكون قد انتهينا من أسماء الأفعال وأسماء الأصوات بحمد الله تعالى. ثم قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى نونا التوكيدي للفعل توكيد بنونينهما كنون يذهبن واقصدنهما واقصدنهما اذهبن، هذا مثال للمشددة، واقصدنهما هذا مثال لنون التوكيد المخففة. الشرح أي يلحق الفعل للتوكيد نونان إحداهما ثقيلة يعني مشددة كذهبن اذهبن، ونون التوكيد دائما لا محل لها من الإعراب، والأخرى خفيفة كاقصدنهما اقصدنهما. نعم. وقد اجتمع في قوله تعالى ليسجنن وليكون من الصاغرين. ليسجنن نقول فعل مضارع مغير الصيغة مبني على الفتح لاتصاله من نون التوكيد، وهذا من المعلوم للمبتدئين أن نون التوكيد دخلت على الفعل المضارع فإنها تبنيه على الفتح، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب. وليكون من الصاغرين، وليكون من الصاغرين هذا التنوين أصله هذا الألف والمنونة أصله نون، أصله وليكونن، ثم لكن يعني سنعرف هذا متى تنقلب النون التوكيد إلى ألف، انقلبت إلى ألف ولا هو أصله نون. وليكون من الصاغرين. حاشية نون التوكيد تدخل على ماذا؟ حاشية رقم 2 فعل الأمر مطلقا، يعني تدخل نون التوكيد على فعل الأمر مطلقا بلا إشكال وبلا قيود، والمضارع بشروط ستأتي إن شاء الله، والماضي لا يؤكد قط. واضح؟ إذن فعل الماضي لا تدخله نون التوكيد، فعل الماضي لا تدخله نون التوكيد كأنه لأنه حدث مضى وانتهى فلا يؤكد. على كل العرب لا تؤكد الفعل الماضي، لا يقال مثلا ضربن لا يقال. أما المضارع فيؤكد لكن بقيود وشروط ستأتي، وأما فعل الأمر فيؤكد بدون قيود بدون شروط. ثم قال وهنا مسألة في الحاشية رقم 3 ليست مهمة صراحة، وهي هل نون التوكيد هي الأصل، هل نون التوكيد الثقيلة هي الأصل ونون التوكيد الخفيفة فرع منها، أم الثقيلة أصل والفرع أصل مستقل؟ طيب عند البصريين هما أصلان مستقلان، وعند الكوفيين الخفيفة فرع من الثقيلة. طيب لكن الذي يهمنا هنا ما ذكره الخليل أن التوكيد بالثقيلة أشد من الخفيفة لا شك، أيهما آكد عندما تقول اذهبن هذا آكد أم عندما تقول اذهبن؟ لا شك اذهبن آكد في نفس السامع والمخاطب من اذهبن، الثقيلة آكد من الخفيفة. ثم قال يؤكدان يفعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطا أو إما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعدما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء وآخر المؤكد افتح كبرزا. الشرح أي تلحق نون التوكيد فعل الأمر مطلقا مطلقا دون قيود، نحو اضربن زيدا اضربن زيدا، اضربن هذا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، وفيه فاعل مثل تقديره أنت وزيدا مفعول به. طيب والفعل المضارع المستقبل الدال على طلب، أي وتدخل أيضا نون التوكيد على الفعل المضارع المستقبل الدال على طلب. كيف يدل على الطلب؟ سنرى هذا. نحو لتضربن زيدا، لتضربن زيدا. نعم، فلتضربن هذه اللام هي لام الطلب، يعني لام الأمر. نعم، وتضربن هذا فعل مضارع مستقبل، فعل مضارع مستقبل. لتضربن زيدا يعني اضرب زيدا، فهو طلب. ولا تضربن زيدا هذا طلب نهي، والأول طلب أمر. والطلب نوعان كما تعرفون، طلب أمر، بل أنواع، لكن من أنواع الطلب أن يكون أمرا، ومن أنواع الطلب أن يكون نهيا. إذن الأمر مثل لتضربن زيدا، والنهي مثل ولا تضربن زيدا. وهل تضربن زيدا هنا استفهام، والاستفهام من أنواع الطلب، وأنواع الطلب كثيرة قد مرت بنا في كتب أخرى. من أنواعه الأمر، من أنواعه النهي، من أنواعه الاستفهام. إذن هنا هذه الأفعال المضارعة الثلاثة سبقت بشيء، سبقت بنوع من أنواع الطلب، إما أن تسبق بأمر، وإما أن تسبق بنهي، وإما أن تسبق باستفهام. ثم قال والواقع شرطا بعد إن المؤكدة بما، نحو إما تضربن. هذا ما أصله؟ أصله إن ما، إن الشرطية، وما هذه الزائدة للتوكيد. فماذا حصل؟ أدغمنا النون في الميم فصارت إما، إما تضربن، إما تضربن. لذلك تضربن هذا فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد، وهو في محل جزم لأنه فعل شرط، لأنه فعل شرط وبسبب وجود إن. وما هذه زائدة لا محل لها من إعراب، والفاعل أنت وزيد مفعول، وأضربه هذا جواب الشرط مجزوم على جزمه السكون، والفاعل أنا والها مفعول. ومنه قوله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب، ماذا سيحصل؟ فشرد بهم من خلفهم. أصله فإن ما، أضغمت النون في الميم فصارت إما. وتثقفنهم هذا هو الفعل المضارع الذي دخلت نون التوكيد، طيب وهو فعل الشرط. وجملة فشرد بهم من خلفهم هذه الجملة في محل جزم جواب الشرط. إذن الآن نقول الفعل المضارع متى تدخله نون التوكيد؟ في مواضع، طبعا الفعل المضارع الذي يدل على الاستقبال وليس الذي يدل على الحال. طيب الفعل المضارع المستقبل الدال على طلب، هذا إما أن يسبق بأمر أو نهي أو استفهام، أو يسبق بإن الشرطية مع ما الزائدة، مثل فإما تثقفنهم في الحرب فشرد به من خلفهم، هذا كثير في القرآن، كقوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا. أصله فإن ترين، إن ترين، ما هذه زائدة أضغمت النون في الميم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد به من خلفهم. الصورة التي بعدها أو الواقع جواب، أو الواقع جواب قسم مثبتا مستقبلا، نحو والله لتضربن زيدا. عندنا هنا القسم والله، وقولنا لتضربن هذا هو جواب القسم، وهو مثبت يعني ليس منفيا، وهو مستقبل يعني ليس حالا. والله لتضربن زيدا متى؟ في المستقبل. إذن الاستقبال قيد، مثبت قيد يعني ليس منفيا، جواب القسم بسبب أنه يوجد قبله والله. إذن هذه كم صورة الآن؟ المسبوق بالأمر، نهي، استفهام، إن الشرطية، القسم. هذه خمس صور يكثر فيها، أو هذه الصور الخمسة يأتي معها الفعل المضارع مؤكدا بالنون. فإن لم يكن مثبتا يعني إذا كان منفيا لم يؤكد بالنون، نحو والله لا تفعل كذا، والله لا تفعل كذا. هل جئنا بالنون؟ لا. لماذا؟ لأنه اختل قيد. ما القيد الذي اختل؟ عدم كونه مثبتا. ما هو إذن؟ هو منفي، منفي بلا. والفعل المضارع لا يؤكد مع لا النافية في هذا الأسلوب. والله لا تفعل كذا. جمعنا بين يوجد قسم نعم، ولكنه أسلوب نفي، فلذلك لا تأتي النون، فيقال والله لا تفعل، ولا يجوز والله لا تفعلن كذا، لا يجوز. وكذا إن كان حالا، حال هذا يخالف ماذا؟ الاستقبال، نحن اشترطنا أن يكون مستقبلا، فإن كان حالا لا يؤكد بالنون، نحو والله لا يقوم زيد الآن. الفعل المضارع يقوم، هل يجوز توكيده؟ لا، لماذا؟ لأن الزمن زمن حالي. كيف عرفنا أنه حالي؟ بسبب وجود الآن. ثم قال: وقل دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعدما الزائدة التي لا تصحب أن. أليس قلنا قبل قليل فإما تثقفنهم؟ ماذا فعلنا؟ أدخلنا إن وأدخلنا ما ثم أكدنا الفعل المضارع، صح؟ طيب ماذا لو أننا حذفنا إن واكتفينا بما؟ هل تدخل النون على الفعل المضارع؟ يقول قليل، قل دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد إيش؟ الواقع بعد ما الزائدة التي زدناها للتوكيد التي لا تصحب إن، نحو بعين ما أرينك ها هنا. أين إن؟ غير موجودة. أين ما؟ موجودة، ما الزائدة موجودة. طيب الفعل المضارع ما هو؟ أرينك. أكد أم لا أكد؟ هذا كثير أم قليل؟ هذا قليل. لماذا؟ لعدم وجود إن. هذا مثلا من أمثال العرب، بعين ما أرينك ها هنا، ذكره الميداني في مجمع الأمثال، ومعناه اعمل كأني أنظر إليك. ويضرب هذا المثل في الحث على ترك التواني. وما زائدة لماذا زيدت؟ للتوكيد. إذن ما للتوكيد والنون أيضا للتوكيد، واضح؟ والواقع بعد لم، أي توكيد النون، توكيد الفعل المضارع بالنون بعد لم مع عدم وجود إن، هذا ما حكمه؟ أيضا قليل، كقوله يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما. يحسبه الجاهل ما لم يعلم، أيوة، أين الشاهد؟ قوله لم يعلم، أصله لم يعلمن، لم يعلمن أصله بالنون، قلبت النون إلى ألف عند الوقف. سنعرف هذه المسألة إن شاء الله قريبا لماذا حصل هذا. طيب إذن أكدت أم لم تؤكد؟ أكدت بالنون. أين النون؟ انقلبت إلى ألف، لا يهم، المهم أنه أكد. طيب سبق بماذا؟ سبق بما الزائدة التي تفيد التوكيد، لكن هل معه إن؟ لا. طيب ماذا معه؟ معه لم. ووجود ما ولم، الأصل أن الفعل المضارع بعدهما لا يؤكد، لكن الشاعر ماذا فعل؟ وهو أبو الصمعاء مساور بن هند العرسي، ماذا فعل؟ أكد الفعل رغم وجود ما ولم. هذا كثيرا قليل؟ هذا قليل، بل ذلك عند سبويه مما لا يجوز أصلا إلا للضرورة، إلا للضرورة. وهو شاعر مخضرم هذا، قبله وقد حلبنا حيث كانت قيما مثنى الوطاب والوطاب الزمما وقمعا يكسى ثمانا قشعما إلى أن قال يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما. قيما، قيم جمع قائمة على غير قياس، مثنى الوطاب، مثنى الوطاب أصله ملء مثنى الوطاب، والوطاب جمع وطب أو وطب وهو سقاء اللبن خاصة. الزمما جمع زام مأخوذ من زم القربة أي ملأها. قمع آلة تجعل في فم السقاء إلى آخره. ثمالا الرغوة، ثمانا الرغوة. قشعما يعني ضخما، يحسبه يعود إلى القمع، والمعنى يشبه القمع والرغبة التي تعلوه بشيخ معمم جالس على كرسي. وقد أخطأ الأعلم حيث قال وصف جبلا قد عمه الخصب وحفه النبات على فجعله كشيخ مزمل أو مزمل في ثيابه إلى آخر كلامه، والشاهد قد بينته لكم. إذن نعود، يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما. قال والواقع بعد لا النافية، الواقع بعد لا النافية، كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم، ماذا حصل هنا؟ ماذا حصل هنا؟ أكد الفعل المضارع وهو تصيبن رغم وجود ماذا؟ لا النافية قبله، رغم وجود لا النافية قبله. وهذا ما حكمه؟ قليل أم كثير؟ قالوا هذا قليل. والعلماء لهم كلام طويل في الإجابة عن هذه الآية، على كل حال هذا جائز لكنه قليل. طيب ماذا لو كانت لا ناهية؟ لو كانت لا ناهية هذا طبيعي جدا كما ذكرناه في بداية المبحث. لذلك بعض العلماء ماذا قال؟ قالوا نحمل لا هنا على أنها ناهية، وإذا حملنا على أنها ناهية فلا إشكال، لكن الإشكال في كونها نافية. وجودنا لا النافية مع الفعل المضارع المؤكد بالنون هذا قليل. طيب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ثم قال والواقع بعد غير إما من أدوات الشرط كقوله من نثقفا منهم فليس بآيبي. من نثقفا، نثقفا هذا فعل مضارع مؤكد بالنون الخفيفة كما ترون. طيب هل وجدت ماء الزائدة المؤكدة لإن؟ نعم لم توجد، وإنما فقط يوجد ماذا؟ يوجد من الشرطية. هذا ما حكمه؟ هذا ضرورة من ضرورات الشعر عند سيبويه. البيت لبنت مرة بن عهان الحارثي، والبيت بكمال من أبيات ترثي به أباها، وكان المنتشر بن وهب الباهلي يغاور أهل اليمن فقتل مرة وهي إنا وباهلة ابن أعصر بيننا داء الضرائر بغضة وتقافي، من نثقفا منهم فليس بآيب أبدا وقتل بني قتيبة شافي، ذهبت قتيبة في اللقاء بفارس لا طائش رعش ولا وقافي. باهلة هي بنت صعب بن سعد العشيرة وقصتها عندكم. الضرائر جمع ضرة، وضرت المرأة امرأة زوجها كما هو معلوم، وهذا الجمع لهذا المفرد نادر لا يكاد يوجد له نظير. وداء الضرائر هو التباغض والتضارب. بغضة بمعنى البغضاء، تقافي مأخوذ من قفيته أي ضربت قفاه، نثقفا أي ندركه ونغفر به، منه الآية التي تقدمت قبل قليل فإما تثقفنهم. طيب ووائل أي ملتجأ أو ناج، طائش متحير، رعش مرتعش، وقافي هو الذي لا يبارز العدو جبنا. طيب الشاهد قوله من نثقفا، من نثقفا حيث أكد الفعل المضارع الواقع بعد أداة الشرط وهو إيش؟ من، من نثقف من غير أن تتقدم على المضارع ماء الزائدة. أين ماء؟ لا توجد، ما توجد ماء الزائدة المؤكدة لأن الشرطية. وهذا التوكيد ضرورة من ضرورات الشعر عند سيبويه. طيب إذن توكيد الفعل المضارع بعد ما دون إن هذا قليل، مثل بعين ما أرينك ها هنا، وبعد لم يحسبه الجاهل ما لم يعلم هذا قليل، والواقع بعد لا النافية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا لكم خاصة هذا قليل، والواقع بعد غير إما من أدوات الشرط يعني مثل من، من ليست إما، ليست إن. طيب يعني يقول لك غير إما، مثل من نثقفا لا توجد هنا، لا يوجد هنا إن ولا يوجد ما، هذا ما حكمه أيضا قليل. من نثقفا منهم فليس بآيبي. وأشار المصنف بقوله وآخر المؤكد افتح، هذا درسنا في الآج الرومية، إلى أن الفعل المؤكد بالنون يبنى على الفتح إن لم تله ألف الضمير أو ياؤه أو واوه، نحو اضربن. فنقول اضربن فعل أمر مبني على مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، وفعل أنت وزيد مفعول. واقتلن عمرا، اقتلن عمرا، ولا فرق في هذا بين الخفيفة والثقيلة. طيب نقف عند هذا البحث، نقف عند هذا البحث ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.